عليك شيء الله Yeah. عليك مولانا. الله الله الله الله الله الله عليك يا عم الشيخ محمود. الله الله الله الله أكبر الله الله محمد Ah! Thank you.